كل ما هو من صفات النقص والسوء والعيب عن الله عز وجل. هذا هو معنى سبح، يعني نزه ربك. ولهذا قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نزه ربك أيها المسلم أن تنسب إليه عيبا أو نقصا أو عجزا أو ما تأتي من المخلوق. نعم قد يكون الاشتراك في الصفة، لكن في الكيفية والحقيقة والناهية فالاختلاف لشك، لا يمكن أن نجد له يعني وصف. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أي نزه ربك يا محمد، فسبح باسم ربك العظيم، أي سبح باسم ربك العظيم. الباء هنا قيل فيها قولان، منهم من قال بأن الباء هنا زائلة فيكون المعنى فسبح اسم ربك، وهذا في قوله تعالى فسبح باسم ربك الأعلى. وقال بعضهم أن الباء هنا ليست زائلة وإنما هي للمصاحبة، أي سبح باسم ربك، أي لا يكفي أن تنزه ربك بقلبك، ولكن نزه ربك بأن تقول سبحان الله، نزه ربك بأن تذكر اسمه، يعني أن تقول سبحان الله. ولهذا الإنسان حتى ينزه ربه عز وجل وحتى يسبح الله عز وجل ويكون قائم بالتسبيح لابد أن يحقق الأمران. الأول أن ينزهه بقلبه. كيف ينزهه بقلبه؟ يعني أن كل صفة فيها عيب أو نقص لا تقل لا تليق بالخالق سبحانه وتعالى لا بد أن يبعدها عن وصف الله تعالى به. ثم أيضا يسبح الله عز وجل بلسانه بأن يقول سبحان الله، يعني تسبح باسم ربك، أي سبح الله سبحانه وتعالى بأن تذكر اسمه أن تقول سبحان الله. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ولهذا جاء في الحديث الذي رواه عقبة بن عامر الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما نزلت هذه الآية فسبح باسم ربك العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم، ولما نزل قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم. فهذان كلمتان من أعظم ما يذكر بهما الله سبحانه وتعالى، وهو من أنفس الذكر، بل إنهما من البقية الصالحات كما فسر به غير واحد من أهل العلم. فكلمة سبح باسم ربك العظيم إذا أراد الإنسان أن يكون معظما لله عز وجل وذاكرا لله سبحانه وتعالى وقائما بالذكر على حقيقته فينبغي أن لا يغفل عن تسبيح الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء التسبيح في كثير من أحوال الذكر ومن مواطن الذكر كالصلاة وما بعد الصلاة وفي يعني مواطن كثيرة جاء بيانها في السنة. فقوله تعالى فسبح باسم ربك العظيم أي نزه ربك عن كل عيب ونقص وسوء، واذكر ربك سبحانه وتعالى بأن تسبح له وأن تسبح به فتقول سبحان الله أو سبحان الله وبحمده أو سبحان الله العظيم لأنها من أعظم الذكر. هذا آخر ما جاء في هذه الصورة الكريمة وهي صورة الواقعة، ولكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون قد انتفعنا بما جاء فيها من الآيات والذكر الحكيم، والله تعالى نسأل أن يوفقنا للعمل بما جاء فيها وتدبر معانيها إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. وأقول ما تسمعون، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر وخير دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الله يجزيك خير، الله يجزيك هذه تكلمنا عليها ان شاء الله. ها نسيت واحد